ستنتهي أمور، سيقول اليوم ماذا سيقول صالح عن الصهيب اليوم. نعم. لكن يعني لا ينبغي الإطلاق في مثل هذا. ولهذا إذا خرجنا عن النص قليلا في هذه القضية، هم يقولون إن الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما رقى منبر النبي صلى الله عليه وسلم نزل عنه درجتين، يعني كان صلى الله عليه وسلم يصعد على الدرجة الثالثة. نعم. فجلس على الدرجة الثانية. درجتين؟ درجة واحدة. نعم. يخطو على الدرجة الثانية. فجاء عمر فجلس على الدرجة الأولى. نعم. فلما جاء عثمان عاد إلى موضع الرسول صلى الله عليه وسلم، جلس على الدرجة الثالثة. فجاء أحد الناس الذين ينقمون على عثمان من الخلفاء بعده بسنين، يعني في عهد دولة بني العباس. نعم. فقال له القائل: أنت متى تنقم على أمير المؤمنين عثمان؟ قال: أنقم عليه أنه نزل، أنه صعد رجع. قال: أحمد الله، والله لو عثمان نزل درجة وكل خليفة نزل درجة لأنت الآن تخطب من نفق في الأرض. صحيح. يظهر ما أنه معقول. فأنا أقصد من هذه الإطلالة التاريخية إن الإنسان يفقه المعاني جيدا، فليس كل أمر يعني يحسن الخطاب الأول الثاني الثالث لكن بعد ذلك يخرج عن رونقه، يخرج عن حياته. هذا كله في الاستطراد اللغوي حول كلمة الوحي. الآن نعود إلى الاستطراد الشرعي. الوحي لما كان أعظم خصيصة للأنبياء؟ لأنه به أضحت دعوة الأنبياء ربانية. واضح؟ هي الفاصل بين وجود ربانية. هذا أهم مقصود. به أضحت دعوة الأنبياء ربانية. لكن مهما عرف التاريخ من قادة وسياسيين ومصلحين واجتماعيين وروائيين وكتاب، فإنما جهدهم دعوتهم آراءهم تبقى إنسانية، تبقى تحتمل الصواب تحتمل الخطأ، تبقى لبيئته أثر فيها، يبقى لدراسته أثر فيها، يبقى لمشايخه أثر فيها. أما أنبياء الله جل وعلا وحي من الله لا طين ولا حجر، ما يأتيهم يأتيهم وحي من الله تبارك وتعالى. ولهذا كان الوحي ثقيلا. ويقولون أن رجلا تبع مالك رحمه الله قال: يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، هناك مسألة يسيرة، هناك مسألة سهلة. لكنه سأل عالما إماما قال: يا بني، ليس في الدين شيء سهل ولا يسير، إن الله يقول: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالوحي ثقيل لأنه ينزل من السماء عظيم. وعائشة رضي الله عنها أخبرت، مر معنا هذا أظن بالأمس، أنه كان ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شاج شديد البرودة، ومع ذلك يتصبب عرق جبينه عرقا صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الوحي في مفهومه الشرعي هو ما كان من الله جل وعلا من بلاغ إلى أوليائه. هذا البلاغ جاء في القرآن كلمة وحي كثيرا، ولعلنا سنتطرق في حلقات أخرى. لكن مثلا الله يقول: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض وأثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث وأخبارها بأن ربك أوحى لها. أوحى لها هنا قالوا أمرها، قال ربنا وأوحى ربك إلى النحل، قالوا يعني ألهمه سخره لأن يصنع هذا. هنالك خطاب وحي إلى غير الأنبياء، إلى غير الأنبياء. لكن خطاب الوحي إلى غير الأنبياء هو الإشكال يعني بين بعض العلماء وبعض يعني كافة الكافة والجمهور. نقول إنهم يقولون مثلا: وأوحى ربك، لما ذكر الله جل وعلا إلى أم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني نردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قالوا هذا وحي لها، وعندي لا أستقر هذا أن يكون وحي لها. صعب جدا أن يكون وحي لها، يكون وحي لها. لذا صعب جدا أن يكون وحي لها، لا يقبل من الناحية العقلية أن امرأة لمجرد حديث نفس وإلهام شعرت به أن تعمد إلى ابنها تضعه في تابوت تغلقه ثم تضع هذا التابوت ترميه في البحر، هذا لا يقبل. خاصة إذا استصحبنا ما بعدها: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وهذا يعني ظاهر الأمر عندي أنه وصلت ملك، فلا يلزم من الوحي النبوة. لكن إذا قلنا يلزم من الوحي النبوة، فنقول بأنه يمكن أن تكون هناك نبوة لا رسالة في النساء، يحتمل أن تكون هناك نبوة لا رسالة في النساء. وهذا أمر يعني لا نجزم به لأن الأمر معلق قويا جدا، وأكثر أهل العلم على خلافه، ولا يعقل أنهم الأكثرون أن الأكثرين على خلافه ثم نعارضهم بشيء من مثل هذا. يعني الإنسان يتأدب ويعقل. هذا شيء. هذا الوحي كما قلت هو الخصيصة العظمى التي منها أخذ الأنبياء المنبع، وهي الخصيصة الكبرى لهم، لأن ما يكونونه ما يقولونه هدي من الله. والله يقول عن خاتمهم وسيدهم: إن هو إلا وحي يوحى.

حديث صحيح وحديث حسن صحيح. حديث صحيح وحديث حسن صحيح. هذا السؤال الأول. الثاني لو الشيخ ذكرنا قصة خالد الهذلي عندما أراد قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. قصة من؟ خالد الهذلي. خالد الهذلي عندما أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. طيب شكرا لك يا نايف. أعطيك مرح. معنا اتصال آخر ونجيب على الأسئلة. طيب شيخنا مشعل سأل عن نبوة الخضر، هل هو نبي والوحي؟ الخضر عليه السلام اختلف في نبوته، قال سيوطي نظمته، واختلفت في الخضر، واختلفت في خضر أهل النقول، قيل نبي أو ولي أو رسول، يعني اختلف فيه. والذي يترجح عندي أنه نبي، وسمي الخضر لأنه جلس على فروة فلما قام عنها كانت خضراء من تحته، ورد هذا في حديث. والقول القول بنبوته أقوى، ولكنه هو ليس مقطوعا بنبوته. وعندما نقول ليس مقطوعا بنبوته، فلو جاء امرؤ ما وأنكر نبوة الخضر لا يكفر، لكن لو جاء إنسان وأنكر نبوة نوح أو نبوة هود أو نبوة صالح أو نبوة يوسف ممن قطع القرآن بنبوته هذا يكفر. لكن ممن لم، لأن الله قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فمن قطع القرآن بأنه رسول لا يجوز عدم الإيمان به كفر. لكن من لم يقطع القرآن بنبوته وبرسالته فهذا لا يترتب عليه الكفر. لكن الخضر كما قلت أمره مختلف فيه. وقلنا قدمنا قول السيوطي رحمه الله واختلفت في خضر أهل النقول، قيل ولي أو نبي أو رسول. ولا يترجع عندي أنه نبي، والحجة في هذا وحي الله جل وعلا إليه، قال وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. يعني لما ذكر الأخبار ولماذا خرق السفينة ولماذا قتل الغلام ولماذا أقام الجدار، قال وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وهذا لا يؤخذ بالظن ولا بقضية إبهام ولا بأقاويل من يقول حدثني قلبي عن ربي، كل هذا لا يمكن أن يبنى عليه ملة، ولا قتل غلام ولا خرق سفينة، ولا يمكن أن يحصل لعاقل. فالقول بنبوته أكمل والعلم عند الله. نعم. سأل عن قولكم يعني قوتي غير القدر في رمضان قطع. نعم. وفي العشر الأواخر أوكد. وفي ليالي الوتر من ليالي العشر أرجى، وفي ليلة 27 أرجى عند الجمهور. هذا الآن نقل، يعني أنقل الآن ما قاله أهل العلم. الذي يترجح عندي أنها أقرب إلى أن تكون ليلة 24، هم ذهب الشافعي لم أنسى ومروي عن ابن عمر. ثمة حديث ذكر فيه الكتب السماوية متى أنزلت، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وفيه على فرض صحة الحديث أن القرآن أنزل ليلة 24، والعلم عند الله بناء على هذا الحديث. يعني احنا نتكلم بناء ترجيح، ما قلنا الجزم بأنها ليلة 24 محال، هذا أمر مخفي. لكن أقول أرجى ليلة في ظني أنها تكون ليلة 24. طيب قبل أن نعود لبقية الأسئلة معنا إبراهيم. تفضل يا إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا يا إبراهيم، تفضل. أحسن أنت يا شيخ. تفضل يسمعك الشيخ. عفوا أرفع صوتك يا إبراهيم، لا نسمعك. الاستنباط من رمضان بك. مرة أخرى، يمكن إرسال عندك ضعيف الصوت يقطع أو شيء زي كذا، ما أسمع. التلفاز إذا كان أو إذا عندك تسمع التلفاز أخفض صوت التلفاز. السيئات والكفارة. السيئات والكفارة، كنا أسمع شيء من هذا القبيل. مرة ثانية. السيئات والعدد الشريف. عفوا إبراهيم، حاول أن تعود الاتصال بنا مرة ثانية، بتكون في مكان الصوت عندك أوضح. طيب معنا محمد. كم نبي ولد في القرآن؟ ولد في القرآن. كم نبي ولد في القرآن؟ السؤال آخر يا محمد.

على ما نعم اي نعم. هذا السؤال الثاني. السؤال الثاني بالنسبه للانسان المعقد اموره يا شيخ دليل ما هذا يعني بالنسبه للانسان ليش المعقد اموره المعقد اموره ايوه معقد شيء من الشيء يعني دليل ما هذا بعد عسر يسرى اخي لا عليك لا عليك الله ارحم بنا من انفسنا تتيسر تتيسر نعم. طيب نعود الى الاسئله ومعنا اتصال اخر. طيب نعود الى اجابه الاسئله. محمد ذكر كم نبيا ذكر في القران؟ كم نبيا ذكر في القران؟ هذا فيه خلاف. المشهور انهم 25. لماذا وجد الخلاف؟ وجد الخلاف لان في سوره الانعام 18 نبيا مقطوع بها. تلك حجتنا اتينا ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء وان ربك حكيم عليم وهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. هؤلاء 18 انتهينا منهم. نعم. قام مقطوع به. باقي سبعه من 25 منثورون في القران. وصاحب المنظومة يقول في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس وهود وشعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا سبعة. فقوله ويبقى سبعة وهم إدريس هذا مقطوع بنبوته. نعم. إذا كتاب إدريس من كان صديقا نعم هذا ممتاز كان صديقا نبيا وهود مقطوع بنبوته. نعم. إدريس وهود وشعيب مقطوع بنبوته. نعم. ذو الكفل هو الذي محل إشكال موضع ال... وإن كنت أرجح قول الجمهور يعني مع الجمهور في أنه نبي في أنه نبي لكن كما قلت ما كان مقطوعا بنبوته يترتب عليه غير المقطوع بنبوته. نعم. لكن الذي يغلب على الظن يعني الذي أرجحه ما عليه الجمهور من أنه نبي بناء على ذلك يكون 25 يكون 25 طبعا في أشخاص مختلف فيه لقمان. نعم. تبع الخضر هؤلاء مختلف فيه الله قال وقوم تبع قال وقد أتينا لقمان الحكمة وقال عن الخضر فوجد عبدا من عبادنا أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما وهؤلاء غير مقطوع بمريم غير مقطوع بنبوتها الأكثرون على أنها ليست بنبية وقلنا بالأمس ما كانت نبيا قط أنثى ولا عبدا قبيحا بالفعال لكن يعني هذه أمور يعني لا يريد أن أعجل في أمر لي فيه أنا. نعم. طيب نأخذ معنا حسين. تفضل حسين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أقول الشيخ؟ تفضل اسمعك الشيخ. حبك الله يا شيخ. حبك الله حسين حياك الله. هذا اسمك أنا أحب اسم حسين كثيرا. حبك الله يا جماعة يبارك في جنات الله يمنك المقدم والأخوان المسلمين. جزاك الله خير جميعا إن شاء الله. يا جماعة أرجع علامات تدل على ليلة القدر يعني آيات تدل على بيانات علامات تدل على ليلة القدر. علامات ليلة القدر. إيه هذا السؤال الأول بقى عندك سؤال آخر؟ سلامتك وحفظك الله. طيب جزاك الله خير يا حسين. سأل عن علامات ليلة القدر. نعود إلى أبو وليد إنما سأل عن المؤذن هل يفطر قبل الأذان أم بعده على التمر أو غيره؟ الفطر معلق بدخول الوقت. نعم. وليس بالأذان. بالأذان. فلو فرضنا غابت الشمس. نعم. فما قام المؤذن إلا والشمس قد غربت. فلو قدر أن هذا المؤذن قبل أن يقول الله أكبر أصابته بحة أو تعب فلم يؤذن لا يعني ذلك أن من يراه لا يفطر ليس العبرة بالأذان العبرة بغروب الشمس. بغروب الشمس فلو شرب ماء أكل رطبة تمرة قبل أن يؤذن فلا حرج يعني صح صومه لكن الأكمل أن يؤذن ولا أعلم أن من كان يؤذن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل أن يؤذن ليس لي فيها علم لكن العدم بالعلم لا يعني علما بالعدم. نعم. حسين سأل عن علامات ليلة القدر. تكلم العلماء عن هذا كثيرا لكن الذي يظهر لي أنه صعب أن ترتبط بعلامات كونية. نعم. لكنها ليلة بصرف النظر عن أتت صيفا أتت شتاء فلو أن رمضان جاء في برد قارس فقطعا تلك الليلة ستكون باردة. نعم. وإلا لو كانت تلك الليلة عادية جدا بالتعبير المعروف مشهور الذي يفهمه الناس لعرف الناس أنها ليلة القدر لكن الذي يبدو أنها صعب في ظني ربطها بالآيات الكونية وإن وقع في عند مسلم الصحيح أن الشمس تكون فيها ليست لها شعاع